بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، وأن لا تسكنه أرض التطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1400. في هذه المسألة يقول المصنف بأنه النفقة إنما تجب مع فرض كون الزوجة زوجة دائمة، أما الزوجة المنقطعة زين غير متعلق بها وجوب وايش وجوب النفقة كما تقدم علينا سابقا. هنا هل يجب النفقة على كل زوجة دائمة أو أن هناك تفصيل في الزوجات؟ القدر المتيقن من وجوب النفقة على الزوجة هي أن تكون الزوجة كبيرة مسلمة، أي قدر مثلا متيقن. بعض الأفراد مشكوكين لا بد من التصريح بهم، فيقع الكلام في ثلاثة أفراد ذكرها المصنف، وهناك فرد لم يذكره نتعرض إليه. الفرد الأول بالنسبة إلى الذمية، فهل يجب النفقة عليها أو لا؟ نقول بأن الذمية والذمي محترم المال ومحترم العرض ويجب حفظه، بالتالي لا لا سبب يوجب عدم وجوب النفقة عليها. فمن جهة الذمية أيضا لا إشكال وجوب النفقة عليها. هذا بالنسبة إلى الذمية. بالنسبة إلى القسم الآخر، بالنسبة إلى الأمة، الأمة أيضا تجب النفقة عليها إذا كانت زوجة دائمة، لأن كونها أمة مملوكة للغير لا يقتضي وليس سببا مانعا من وجوب النفقة كما هو واضح. وإن كانت هي أمة مملوكة هي مولى آخر، لكن ترى تزوجتها فهي زوجتك، فيشمل دليلها بأن تجب النفقة على الزوجة الدائمة. الكلام في الصغيرة. الصغيرة صارت محل نقاش وخلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا حسب القاعدة أن كل زوجة دائمة تجب النفقة عليها فتدخل الصغيرة. بعض الفقهاء منهم أيضا السيد السيستاني لن يستشكل في وجوب النفقة على الصغيرة، والنكتة في ذلك قال بأن النفقة تدور مدار إمكان الاستمتاع وقابلية الاستمتاع بالمرأة، والصغيرة إذا كانت غير قابلة لأن يستمتع بها زوجها حينئذ لا تجب النفقة عليها. فذهب السيد السيستاني إلى أن المرأة الصغيرة إذا كانت بحيث لا يمكن أن يستمتع بها زوجها لصغرها، لأجل أن تكونها صغيرة عمرها سنة سنتين، عادة الزوج لا يستمتع بها، بالتالي لا تستحق النفقة. جيد، هذا ما ذهب إليه السيد السيستاني. لهذا قال الأظهر على ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها. يقول كذا العكس، كذا لو كانت كبيرة وكان زوجها صغير بحيث أنه غير قابل للاستمتاع بها، مع أنه المشكلة من جهة الفاعل من جهة القابل. هنا أيضا لا تجب النفقة على الكبيرة. القدر المتيقن من وجوب النفقة إذا كان كلاهما زين مراهقين أو كلاهما مميزين بحيث أنه يمكن الاستمتاع بأحدهما بالآخر، وأن لم يستمتع ففعلا نعم ما في مثل النفقة إذا كان الاستمتاع بها هو نعم على إمكان الاستمتاع بها بلحاظ زوجها. نعم إذا كان زوجها قابل للاستمتاع بها عند شبق زي استمتع حتى بالحجرات زين يستمتع بها بالضام بالماس بعضهم إلى الدرجة بعضهم يصل فيه حالة الشهوة إلى أنه إذا يرى لباس أسود تصير الشهوة. جيد، أنا أعرف شخص كانت وصلت إلى درجة والعياذ بالله من هذه الحالة التي كان الزواج عليه واجبا، أنه وصل من يرى الثوب الأسود يستثير شهوته يتصور نابالغ امرأة صغيرة بعد فإحنا تشخيص ثوروية ولا تستغربوا كل واحد يعيش في بيئة مختلفة عن الثاني. زين فالبقى الفر واحد لم يتعرض له بالقانون إذا كانت مرتدة لو تزوج امرأة وارتدت فهل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا؟ قالوا لأنه المرتدة لا يجب النفق عليها. لماذا؟ لأنها غير محترمة ما دامت مرتدة. نعم إذا تابت في أثناء العدة، ما معنى تابت أثناء العدة؟ لأنه المرتدة إذا ارتدت تعتد والزوج يعتبر منها عدته وعدته عدة الطلاق. فإذا تابت في أثناء عدة الطلاق جيد ورجعت ترجع زوجة فتجب النفقة. هذا ذكر أيضا السيد السيستاني ذكر هذا المطلب. هنا السيد لم يبينه وإن قال أن المرتدة ما تجب عليها النفقة لأن المرتدة لا نفقة لها. واضح المرتدة لا نفقة لها، ولهذا قال تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة. ما عندي السيد الصغير ما عندي إشكال. يقول فإن طلقت رجعيا، المرأة المطلقة رجعية قلنا إما أن تكون هي صاحبة ذات بعد وإما في حكم ذات البعد، فبالنتيجة تترتب عليها أحكام أنها متزوجة بالتالي تشملها وجوب النفقة لأنه دليل يجب النفقة على الزوجة الدائمة يشملها إما موضوعا أو حكما. يقول فإن طلقت رجعية أو رجعية بقيت لها النفقة. يقول فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها لأنها لا يطلق عليها أنها الآن متزوجة وزوجة لأنه الطلاق البائن يوجب البينونة بين الزوج والزوجة والفراق وكذلك أيضا الموت فلا نفقة لها. نعم ستأتينا في بعض موارد الطلاق البائن أنه يمكن الشخص أن يطلق زوجته طلاقا بائنا وهي حامل وتنتهي عدتها وهي ما زالت حامل. ستأتينا هنا في بعض الطلاق البائن. فلو طلق زوجته طلاقا باهنا وكانت وانتهت عدتها حال كونها حامل، قال السيد هنا يجب وغير ايضا قال يجب عليه ان ينفق عليها وان كانت الان انتهت البينونة وانتهت الزوجية. الى متى؟ يقول ما دامت حاملا، وما بين بس ما دامت حاملا فان وضعت الحمل ارتفع وجوبه النفقة. زين هذا كلامكم كان في الطلاق الباهن اذا كانت حاملا في المين لا دليل على وجوب النفقة إذا مات عنها زوجها وكانت حاملة. ما هو دليل؟ دليل فقط الطلاق البائن. الطلاق ما تجب النفقة. جاء دليل خاص مسألة الطلاق البائن لأن هي مو زوجته. جيد فبالتالي نتمسك بمقتضى الدليل. ولهذا قال فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل. وأما مع الحمل فتجب في الطلاق. جيد؟ الطلاق. فتجب حتى تضع الحمل. دون الموت. وقال أي طلاق البائن سيأتينا إن شاء الله. وتقضي طليق. زين هني لك وتقضى لو تقضي لكم وتقضى وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها. أول ما هو معنى هذه المسألة؟ وقع كلام أن النفقة هل هي واجبة تكليفا فقط على الزوج بحيث أنه يجب عليه الأداء فإذا لم يعطيها ترتب عليه الإثم فقط وفقط، أو أن النفقة بمثابة الدين في ذمة من؟ في ذمة الزوج بالنسبة إلى زوجته. فإذا كانت هذه زوجة فهو مخاطب بأن يدفع لها مال فببركة الزوجية استحقت النفقة فتكون النفقة بمثابة الدين في رقبته. قال الفقهاء أن النفقة بالنسبة إلى الأقارب ولا الزوجة إلى الأقارب بمثابة الواجب الشرعي عليه، فإذا امتنع عن أدائه لا يترتب عليه حكم ماضي وهو الدين غايب أنه يأتم. ولا تستحق المرأة ولا يستحق القريب لو من الولد على أبي أن يطالبه بالنفقة التي لم تعطيني إياها قبل أسبوعين. أما بالنسبة إلى الزوجية الزوج بالنسبة إلى زوجته تكون النفقة بمثابة الدين في رقبته، فلو لم يسدد النفقة تكون دينا عليه وبمجرد الزوجية تنبك المرأة على الزوج في رقبة الزوج مقدار النفقات. ولهذا في بيان على ذلك في مثل مسألتنا هنا، لو لم يدفع الزوج ما كان مشتفت المسألة، فكر انه صار بائن وهذه صارت حامل بعد خلاص جيد، فمات الزوج مثلا، فحينئذ الزوج عليه ويش دين، ولا تقسم التركة إلا بعد إخراج الديون من بعد وصية يوصي بها أو دين، صحيح؟ فحينئذ يجب إخراج الدين لأنه الزوج حينئذ صاحبة مال. كذلك أيضا إذا ما كان الطلاق بان كان هو عاصي ما ينفق على زوجها أصلا، طول حياته ما ينفق على زوجها عاصي، فالزوجة تملك على زوجها في ذمته مقدار النفقة لمدة 5 سنوات، فلا حق أن تطالبه ويأخذ من التركة، يأخذ من تركة المال تركة زوجها بعد وفاته، حتى وإن كانت ناشزا على نفسه، على احتياط الوجوب على نفسه للخوري. ولهذا النفقة مثلا كان مقدار الكسوة اللي كانت تحتاجينها، مقدار الأكل مثلا الأكل في جنب تحتاجين دينار ونص مثلا دينارين، تضرب هذه المقدار في كم؟ في سنوات. والنفقة ما شاكل ذلك. قال وتقضى، هي معنى العبارة ها، وتقضى ليش تقضى؟ لأنه تبقى في الرقبة، وتقضى مع الفوات إذا فاتت يعني ولم يدفع فتقضى. فلو ماتت، لو ماتت هذه المرأة انتقل هذا المال وهذا الدين الذي لها إلى ورثة من؟ إلى ورثتي، زين، إلى ورثتي التي من طرفها ورثتها يعني إلى ورثتها، إذا أنها تملك على الزوج. فلو ما تأتي روح يضيع حقها، لا، هي الآن تملك مالا في ذمة زوجها، فالزوج يجب عليه أن يدفع هذا المبلغ إلى ورثة ما؟ ورثة زوجته الميتة. هذا الآن وصلنا، انتهى الكلام في الزوجية، دخل في السبب الثاني مسألة القرابة. فقال هنا يجب على الولد، يعني ذكرا أو أنثى، الولد يقصد ذكر الأنثى، يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، الأب والأم، فالذكر الولد ذكرا وأنثى يجب عليه أن ينفق على أبوين أمه وأبيه. وهل العكس؟ وهل يجب على الأبوين أن نفقا على الولد والولد والولد من خصمه ذكر وأنثى؟ نقول لا، يجب على خصوص الأب فقط أن نفق على الولد لو ذكر وأنثى، أما الأم لا تجب عليها أن نفق على أولادها وإن كانت غنية. ولهذا يقول ويجب على الولد أو على الوالد، لا الأم، لا الوالدين، الوالد فقط، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد. خب إن قل يشترط في الإنفاق أحدهما على الآخر الفقر، فالغني لا ينفق عليه، زين، فأنا إذا كنت أب فيجب علي أن أنفق على ولدي، إذا ولدي كان غنيا عنده مال لا يجب علي أن أنفق عليه، وكذلك العكس، لا يجب على الولد أن ينفق على أبويه إذا كان وش؟ إذا كان أغنياء. هذا واضح، إذا وجوب النفقة مشروطة بالفقر. لو فرضنا بأن الوالد يقول الولد هذا زين ليس عنده مال فعلا الآن، لكنه قادر على أخذ الحقوق الشرعية من الزكاة ومن الخمس مثلا، فهل قدرته على أخذ الحقوق الشرعية يصيره غنيا أو لا؟ قال المصنف قد يقال فيه تفصيل، تارة نفترض بأن هذا الشخص لا يليق به أن يأخذ الحقوق الشرعية بل يتعرض لإهانة، يهان لأنه إنسان كريم في قومه عزيز في أهله، فإذا أخذ هذا النفقة، إذا أخذ من الخمس والزكاة خصوصا مع قد تكون أساليب غير أساليب قد تكون توجب الإنسان الوقوع في المهانة، فحينئذ لا يقال عرفا بأنه غني، لكن إذا كان يمكنه أن يأخذ الحقوق بدون مهانة فقد يقال بأنه غني فيسقط وجوب النفقة عليه. مصنف يقول وإن كان هذا التفصيل محتمل، لكن الأقوى بأنه مطلقا مجرد القدرة على أخذ الحقوق الشرعية لا تصيره غنيا. نعم لو بذلت له الحقوق وصارت الحقوق فعلا في يده حينئذ يكون غنيا فعلا، مو أنه القدرة على أخذ الحقوق، لا، بذلت له الحقوق فعلا، فلو بذل له المال يكون غنيا. ولهذا قال ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة، يعني الوجوب من طرفين الولد أو الوالد، المسألة عامة، قد يكون الوالد يقدر يأخذ الحقوق، قد يكون الولد. ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة، شوف القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والقمص إذا كان فيه مهانة، بل مع عددها حتى مع فرض عدم المهانة أيضا لا يقال أنه غني. نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا، يعني خارجا بدل له الحقوق فلا تجب الإنفاق لأنه غني فعلا. يقول كما لا يجب مع غناهم، واضح كمان، أو قدرتهم على الكاس، إذا كان شخص قادر على التكسب يعمل وقعد تبت وأنا فقير، ما يسوي الفقير ما لم يكن القدرة على التكسب وإيش فيكون وإيش فيجب فتسقط وجوب النفقة في حقك. مسألة 1402 ليس فيها شيء هذه المسألة، بأنه يشترط في الإنفاق القدرة، لأن القدرة شرط في كل التكاليف. قال يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق. فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة، لأنه بمثابة الدين. وهنا يبين لك مطلب بأنه النفقة نفقة الزوجة دين ومشروطة بغنى زوجها. إذا أن الزوج مخاطب على أي حال بوجوب دفع النفقة، إنها ما تستطيع تبقى دين في ذمتك، فأنت مطالب بها إلا إذا سقطت حقها، سقطت الدين ما في إشكال. يقول ولهذا يقول فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة، وإن كان فقير وسقطت نفقة العقار، لأن نفقة العقار بمثابة الدين كما بينا. يقول المشهور، والآن هي رأي مشهور يشير إليه، أنه مع فرض أنه الأب ما موجود، جيد، وأبو الأب غير موجود، زين، فهذا الولد من ينفق عليه. ونفهم من هذه المسألة بأن المراد من الأبوين اللذين هما يجب الإنفاق على الولد، وإن على الأب وإن على، لكن مراعاة الأقرب فالأقرب. فإن كان الأب موجود وأب الأب موجود، من هو الذي يجب عليه الإنفاق على الولد؟ الأب. ولا تصل النوبة إلى أب الأب، إذا فقد الأب أو كان فقيرا تصل النوبة إلى أب الأب. واضح. لهذا قال هذا المشهور، لأن كل رأي مشهور سيأتي بعد ذلك الإشكال. المشهور ماذا يقولون؟ أن نفقة الأولاد مع فقد الأب، ما غير مع فقد الأبوين، هذا كأنه من مستوطن هذه المسألة خلاف ما تقدم عندنا، قال أبوين قال ما قال وإن على. فيفهم من هذه المسألة بأن الواجب أولا هم الأبوين، أب والأم، إذا فقد الأب والأم فحينئذ وين؟ أسف الله، الأم ما يجب على النفقة، زي هذا ما قال، أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده مو الأب والأم، فيجب على الأب، إذا فقد الأب أبن الأب، ممكن في أب واحد، الأقرب فالأقرب. المشروع أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على من؟ على الأم، تصل نوبة إلى الأم، فإن فقدت الأم فعلى أب الأم وأم الأم بالسوية، ما في الأقرب فالأقرب، يكون كلاهما متساويان ومشتركين في وجوب النفقة. فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما، يعني مع أب الأم وأم الأم، أم الأب ما قال أب الأب، لأن أب الأب مفروض رتبة أولى، فأم الأب مفروض شاركتهما في النفقة، يعني تكون ثلاثة أشخاص. واضح الآن؟ سهلة ما فيش. خب إذا كانوا بالسوية ماذا يجب؟ يجب أن ينفقوا. الآن وقع كلام بين الفقهاء، لم يتعرض له السيد خوي، تعرض له السيد السيستاني. مسألة عامة، إذا كان الشخص يجب أن ينفق عليه من طرفين، فرض أنه عندنا ولد، عنده أب وعنده ولد أيضا، جيد، هذا ولد أنا مثلا، جيد، أفرض أنا عندي أب وعندي ولد، وكان ولدي وأبي مخاطبان بوجوب النفقة علي، جيد، لأني أنا مثلا فقير، لا سمح الله، فبالتالي الآن كلاهما مشتركين في النفقة، وقع الكلام، هل هناك شركة في وجوب النفقة؟ فكلنا يجب أن ينفع الناس، فإذا رفع أبي النصف سقط عنه الواجب، هذا يجب أن يدفع النصف، أو أن الوجوب وجوب كفائي، هل وجوب مشترك او وجوب كفاية؟ مخاطب كليهما مخاطبا بوجوب النفقة، بحيث اذا لم ينفق عليه كلاهما مخاطبان ومعاقبان. لو حتى لو دفع ابي النصف نقول واجب كفاية النفقة، لابد ان اثنينكم ستنفقون عليه. حتى لو واحد امتنع يأتي اذا اضطرت العقاب. سيخويلة من تعرض لهذه المسألة، سيخويلة تعرض اليها فراجع هنا زي في خلاف المسألة. الان في اذا تظهر ثمره في المساله بعد، اذا كان هناك شك هنا ابي الام وام الام وام الاب ثلاثه، هل وجوب كفائي او وجوب الشركه؟ فاذا رفعت انا الثلث نفقه سقط عني الخطاب وليس الثمره. يقول ولو كانت معهما ام الاب شاركتهما في النفقه. يقول وهو يعني هذا المشهور، هذا كله المشهور، قول المشهور مو عيد الخوي، هذا المشهور أن هناك تراتبية بعد الآباء، بعد فقد الآباء. يقول وهو لا يخلو من إشكاله. من وين يجي الإشكال؟ مو من الآباء، من بعد الآباء. جيد؟ يقول وهو يعني هذا الرأي المشهور لا يخلو من إشكال وإن كان أحوام. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي بأنه يجب على الأم أن تنفق على من؟ على الولد إذا فقد الآباء. ويجب على فقد الأم، يجب على أبي الأم وأم الأم وأم الأب أن ينفقا على الولد، ولا يجوز لهم أن لا ينفقان إلا بالتصالح مع الولد، جيد؟ أو بالرجوع إلى شخص آخر في هذه المسألة. يقول ولا تجب النفقة على غير العمودين. يعني الآن هل يجب على الولد أن ينفق على غير أبيه وأمه؟ يقول لا، الواجب على المكلف أن ينفق على من؟ على الأب والأم. غير العمودين، غير الأب والأم لا تجب النفقة عليها أو عليه، من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا، وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال وما شاكل ذلك. فإذا فقط يجب عليك أن تنفق على أبويك الأب والأم. مسألة 1404. وين القرض؟ هذا على وين المسألة كان 4400. نعم هذا خصصة الأقار بغض النظر. نعم لا، الأقار الأقارب الأقار المراد من الأقارب هون أول شيء، مو تصدق تلمحين من هم الأقارب. ينبي يقول مسألة عامة بغض النظر عشان وش ما بنانا الاحتياط وجوه وفتوى، لأنه نفقة الأقارب مشترطة لا تضمن، لا تكون دينا. الآن في المسألة بعد يشخص من هم الأقارب الذين يجب النفقة عليهم. في هذه المسألة قال عندنا فتوى إلى مستوى احتياط وجوب إلى مستوى آخر. خب الأقارب أنه يكون أكثر من شخص، خلينا نشوف ولدين ثلاث أولاد، هل معنى يصير أقارب؟ إنه أولاد وأقاربه. في هذه المسألة يقول نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة. إذا الشخص عنده نفقة لكن يدور أمره أنه إذا نفق على نفسه لا يستطيع النفق على زوجته، وإذا نفق على زوجته لا يستطيع النفق على نفسه، فأيهما المقدم؟ قالوا نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة. خب ما هو مرادكم بأن النفقة مقدمة؟ هل مقدار الضرورة يعني مقدم؟ أو النفقة التي ذكرتموها في الحاجة العرفية؟ فلو شخص كان عنده مثلا 100 دينار، مقدار الضرورة الذي يرفع به الضرورة 10 دنانير، لكن مقدار الحاجة العرفية 100 دينار، فهل في مثل هذا المورد تنطبق مسألة أن نفقة كل نفقة النفسي زين الأعم من الضرورية والحاجة العرفية مقدمة على نفقة الزوجة، أو أن مقدار الضرورة؟ نقول لا، النفقة هنا بالمقدار العام، بالمقدار العام، النفقة التي ذكرناها في أول المطلع وهي النفقة بمقدار الحاجة العرفية، ما لنا علاقة بمسألة الضرورة هنا، مو بحث في الاضطرار. فإذا كان مقدار الضرورة يرفع 10 دنانير، لكن من حاجاته العرفية أن يكون عنده سيارة، عنده بيت، نقول لا، المدار على مقدار الحاجة العرفية. هل هو محل بحثنا؟ فنفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، واضح؟ لكن تضمن لما يضمن؟ يضمن بعد ذلك، تكون في رقبة دينا. نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب الولد أولاده، والأقرب منهم من الأقارب على القول بأنه يجب النفقة على الأقارب، حتى تقول مثلا الأقرب منهم الولد مثلا العام، لو قلنا أنه يجب النفقة على العام العم مقدم على ولد العم، أو الولد مقدم على ولد الولد، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد. ولو تساووا، كان عنده 4 أولاد في رتبة واحدة، ماذا يفعل؟ ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم، يتخير بينهم، زين لا يحب ينفق عليه. خب بعض الفقهاء ما قالوا ما مو تخير قرع، قالوا يقترع بينهم إذا ما قدر يقرأ كما ذكر السيد الحسيني يقرأ بينهم. هذه كل الكلام في مسألة وإيش نفقة وإيش نفقة الأقارب. سيدنا مختصر جدا، سيد الحسيني هناك مطالب جدا كثيرة وطويلة. زين الآن مسألة التي بعدها دخول في مطلب جديد وهي نفقة المالك. يقول الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان المملوك عبد، والعبد هو مملوك ومملوك لمولاه، وهو ما يملك مولاه، ويجب على الإنسان أن يصرف على الملك، على ملكه. ولهذا سيأتينا أنه لو كان عنده حيوان يجب عليه أن ينفق عليه، وإذا ما يقدر ينفق يبيعه أو يهديه، وإذا ما يقدر يذكي يأكل إذا ينأكل. زين والعبد بمثابة الحيوان، هذا يذكرون العبد في سيارة حيوان في بيع حيوان لأنه مملوك، فإذا تجب النفقة عليه كما هو موضوع. قال الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه، وللمولى ولغا وللمولى أن يجعل النفقة في كسب كسب العبد. كيف؟ طب أنا مولى عندي عبدي وما ينزل فيه، فأنا تجب النفقة على عبدي يعني على مالي، يجب أن أنفق على عبدي على مالي. أقول للعبد تكسب، خب هذا كسبه يملي، كسبه وعمله كله لي صحيح. أقول تكسب واصرف على نفسك وخذ مقدار النفقة من كسبك، ويقول أنا أكتسب والفلوس إلي في كيسي، فتعطني نفقة من كيسك آخر لأن هذا عمي. نقول لا، أنت وما تملك لي مولى. تارة المولى ينكف على عبده من كيسه، وتارة من وين؟ من نفسه كسبه. ولهذا قال وله أن يجعل، وعمل المولى أن يجعل النفقة في كسب العبد مع الكفاية، مع الكفاية مع كفاية أصول، يعني مع أنه هذا مقدار الكسب يفي ويكفي لحاجته ونفقته، بغير مع الكفاية. هذا في الحاجة يعني الرجوع إلى كفاية، صحيح في حاجة الرجوع إلى كفاية. يقول وإلا لو كان كسب ما يفي تممه المولى، والأحوف وجوبا للمالك النفقة للبهائم. تجد إذا شخص عنده بهيمة يجب على أن ينفق عليها، لا يجوز له على الأحوال أن يؤدي إلى قتل. يقول ما أنت تنفق عليها، يقول بيعها أو اهديها أو اطلق أو اطلقها في الهواء. دلت الأدلة أن هذه مونة، هذه محترمة، المملوك محترم، هذا البهائم محترمة. لو كانت وايش مو ملكك، احنا كلامنا وجوب النفق على الملك على كونها ملكا، اما اللي هي موجود في موجوده في الهواء الطائر في الهواء ما يجب عليها انه ملكي، وهنا سبب الوجوب هو الملك. ولهذا قال وللمالك النفقه على والاحوط للمالك النفقه للبهائم او البيع، او حنقول غير البيع الهديه يخرجها عن ملكها، او الذبح اذا كانت من الملكات تقبل التذكيه. بعض الحيوانات لا تقبل التذكيه، فاذا ما تقبل التذكيه ذبحتها هذا اتلاف شرعي للمال، ولا يجوز الاتلاف المال. على خلاف الفقهاء يقول هل يجوز إتلاف المال بهالمقدار؟ يقول هذا حرام لأنه هذا من طريق الإسراف. مسألة 1406 سأسأل اليوم. زين يقول أنه هل يشترط في صحة النكاح قدرة الزوج على الإنفاق أو لا؟ فما هو دليل على أنه يشترط في صحة النكاح قدرة الزوج على الإنفاق؟ إذا المرض قال أنا برضى أعيش في الفقر والتعب مع هذا الزوج وعشق هذا الزوج، فيقول يصح النكاح، جيد؟ فيصح النكاح، هذا مشاب. نعم لو تزوجته زين ولم ينفق عليها حتى لو كان مقادر على الانفاق، ما لحق الطلقة؟ ترفع امرها الى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يقول لي روح دور لك شغل وانفق عليها، ما في شغل كذا، يأمر بالطلاق يفصل بينهم. يقول الأشهر، الأشهر يعني هذا رأي مشهور، هم يذهب إليه يعني شفتوا الأشهر من الفتوى. الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز، يعني تزوجته حال كونه عاجزا من أول الأمر، أو طرأ العجز، تزوجته غنيا بعد ذلك طرأ العجز عليه، تزوجته لماله فصار فقيرا، أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ، ليس من موجبات خيار الفسخ فقر الزوج. تقدم أن خيارات الفسخ خيار العين وكلمات منها الفقر، لا بنفسها، ليس لها الخيار لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، الحاكم هو الذي يقوم بعملية الفسخ، ترفع أمر الحاكم الشرعي والحاكم يفسخ، ما عندنا فسخ، فسخ غير طلاق كما بينا، أحكام غير فسخ، أحكام الطلاق غير. ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق، مو يطلق الحاكم، ما يطلق، أولا يأمر الزوج بالطلاق، فأيضا يقول ما أطلق أنا، ما بنطق، ما بتكلم، ما بقول أنت طالق، ما بتكلم، تنطق ما بنطق، لأن ما راضي، ما جاي يقول لك تكلم حركة سانة، لأن لا اشتري لما تكون إرادة في الطلاق. يقول فإن امتنعها ماذا يفعل؟ يقول الحاكم الشرعي وطلقها من باب الحسبة. ما معنى الحسبة؟ يعني هي الأمور التي لا يرضى الشرع بتفويتها ولم ينصب فيها أحد من الأشخاص المعينين فتكون بيده، لأن الشرع لا يرضى أن تبقى المرأة ميتة بدون نفقات، زين، وبالتالي وإيش؟ فهنا إذن هذه الأمور التي سوغ الشارع للحاكم الشرعي أن يتولى التطبيق فيها. نعم. خلاص النفقة هو استفى لأنه فقير. نعم في هالمقدار الذي ما تخطى لي هاي مسألة ثانية، مسألة الدين. نعم مقدار هذا النفاق حتى مقدار لك انتياك انا قبل التفقير كل هذا دين الى انتهاء العدة. يقول فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي، هذا كله اذا ما كان قادر. يقول وان كان قادر واذا امتنع القادر عن النفقة عن الانفاق، كان فرض مسألة انه عاجز او طرأ عليه العجز، لا هذا اصلا له عاجز وله طرأ عليه العجز لكن ما يريد ينفق، زين لا يريد ان ينفق بخيلا مثلا. قال وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بإحنا ما في إلزام بأحد أمرين، ما يقول لي الحاكم في الأرض الأول، الحاكم ما يقول لي أنت أما تنفق وأما أنت وش تطلق، ما يقدر يطلق، ما يقدر ينفق. نعم يقول فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع ما بالضبط طلق ولا بنفق، سوى اللي بتسوون الحاكم يسوي طلق. يقول فإن امتنع فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإن امتنع عن الأمرين وإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله، كيف ينفق مع ماله؟ الحاكم الشرعي عنده مجموعة من أمواله فيأخذ هذه الأموال وينفق عليها، أو هي تستطيع أن تأخذ هذه المال من باب المقاصة، ثم مقاصة نوعية. الزوج الذي لا ينفق على زوجته يجوز لهذه الزوجة أن تأخذ المال الذي في بيتها، ويقول حرام سرقة مو سرقة، هذا قصاص، هذا من باب أنه دين عليه ويجب النفقة ولا يدفع الدين مع أنه قال مو سر، جيد، فهذا من باب القصاص، تروح الدكان ماله وتأخذ أغراض، زين تجيها بيته وتركها. يقول ولم يمكن الإنفاق عليها من مال، وإلا لو أمكن الإنفاق عليها ما أرسلناه إلى الطلاق. هني بعدين يقول جاز، يعني هكذا فإن امتنع عن الأمرين بقيد أنه لم يمكن الإنفاق عليها من مال جاز حينئذ للحاكم طلاقها. خب ما تقول الحاكم وجب عليه طلاقها، الحاكم جاز له طلاق، يرى المصلحة، قد يكون المصلحة ما في مصلحة أن تطلق، في مصلحة أن تبقى، هكذا يعني من الذي يحبيه الحاكم الشرعي. خب ولا فرق في ذلك الحكم بين الحاضر والغائب، سواء كان زوجها موجود أو مسافر. مسافر غني ما ينفق عليها، كونك انت مسافر ما معنى ذلك انها تسقط وجوب النفقه، فالحكم هذا سياد للحاضر والغائب. نعم عندنا مساله في المفقود، الاشار اليه في اخر مطلب، هذه مطلب خاص يعني احكام خاصه للشخص الذي فقد، مثلا امراه متزوجه شخص فركب مثلا سفينه فسمع بأنه هل في السفينة 100 شخص غرق 50 منها و50 نجا. بحث عنه ما يدرون الحين هذا وين غرقان هناكي ضاع فقد هذا الزوج. ففي هذه الحالة هل تأتي مسألتنا السابقة أو لا تأتي؟ بحيث أنه هذا الزوج في النتيجة ما ينفق عليها. قال هنا لا، المقبول له حكم حكم خاص فيجب عليه الصابر، فهي مبتلاة في الرواية مبتلاة فعليها سبعة فقاع حتى تموت، فهي يقول ما فهي مبتلاة هذه مبتلاة فلتصبر. لا ما تستوي، ما له حق 20 سنة 30 سنة حتى تموت. بعض الفقهاء لهم إنه هذا مفقولا. شوف الآن يقول نعم إذا كان الزوج مفقولا السيد يشترط بأنه علمت حياته. بعض الفقهاء يقولون أصلا الذي هو موضوع لجواز الفراق العلم بالموت وعلم بالحياة، فلو شكت لو شكت في حياته أيضا تحتمل حياة ما يجوزها ما يجوز لها أن تفارق أو الحاكم مش يطلقها مثلا نيابة. لا، إذا فقط وفقط علمنا بموته إذا علمنا بطن سرواج سر في طال عدت وفاة سيسيد يقول لا سيخو يقول نعم إذا كان الزوج مقبولا وعلمت حياته، يعني إذا احتمل حياته لا تأتي هذه المسألة. يقول وعلمت حياته وجب عليها الصبر، وإن لم يكن له مال ينفق عليها من ولا ولي ينفق عليه من مال نفسه ولا يعني وصيه حتى ما في واحد نفقه مالها، لا ولي ابوها او ولدها ينفق عليها زين لانه يجب النفقه على الام زين. وكذلك ايضا ليس هناك مال لهذا المفقود، فحتى لو حتى في الحاله يجب عليها ان تصبر حتى تعلم حتى انه تعلم بموته او ينتفي العلم بالحياه. وياتي في مبحث العده ان شاء الله التعرض لبقيه احكام المفقود. المسألة التي بعدها هذه مسألة واضحة عندكم، وقع كلام بين الفقهاء أنه هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها أو لا. هناك محل خلاف بين الفقهاء، المشهور من فقهائنا وصيغ متقدمين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها مطلقا. بعض الفقهاء يقول بأنه إنما لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها متى إذا ناف حق الاستمتاع. كل لا تخرج من بيته ترجع الصبح، زوجها مثلا في وقت معين هي غير موجودة، فإذا كان خروجها من بيته ناف حق الاستمتاع فحينئذ هذا الخروج لأنه مقدم للحرام فيكون حراما. أما في غيره من الموارد لو خرجت والحال أنه حتى لو كان بغير إذنه لكن الزوج تعبان نايم ما ينافي الاستمتاع فليس بمحرم خلاف بين الفقهاء. السيد والسيد الثاني كلاهما يذهبان إلى وجه إلى حرمة الزوج مطلقة زين. أنا فتوى تطويب الآن زين. بعض الفقهاء كالسيد مثلا السيد الإمام سيد القاضي خبنايهم أيضا يقول له أن هذه الحرمة مخصوصة فقط للمنافاة مع الاستمتاع، وإلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها زين إذا ما ينافي حق الاستمتاع. تستطيع أن تحدث في هذه المسألة. فقال لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما بشرط فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها، بل ترقي بل مطلقا حتى لو لم ينافي حق الاستمتاع. أنا ما ليش تطلعين اليوم تبقي في البيت ما في استمتاع ما بيش تطلعين ما ليش تطلعين فوق على الأحواط وجوبا بل مطلقا على الأحواط، يعني التعدي حتى في عدم صورة الاستمتاع مبني على احتياط الوجوبي. لا ترجع لحد هذه المسألة. خب المرأة هي المرأة مكلفة أنا لا يجوز لها، فتستطيع أن ترجع إلى غير السيد الخوي غير السيد الثاني في هذه المسألة. في بالي أن ما أحضر في والسيد الثاني فترة وقتات وجوبي راح عن بالي. يقول فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا لأنه خالفت حكم شرعي، ومن حق زوجها أن لا تخرج فهي خرجت فتكون ناشز، والناشز عن باب الاحتياط الوجوبي زين بس هي فتوى اللي لم تكن إذا كانت عنده ينفق ورجعت يقول ولا يحرم عليها سائر الأثر غير الخروج. يعني هل لابد من إذن في كل عمل مثلا؟ هل لابد من إذنه في مسلسل التلفزيون، في قراءة الكتاب، في سماع كذا؟ فقط في الخروج من البيت. ولهذا ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع. مسألة بعدها تأتي إن شاء الله. فقط في هذا مطلب أمس أنه فالوصي لأحدهما، زين أنا شرحتها الأول أم كمان فهمتم ظهر العبارة، لكن بعد تدقيق في المطلب أكثر المراجعة أيضا لا، أنه الأم لا وصية لها في هذه مسألة النفقة. في مسألة الحضانة لا وصية لا ليس هناك أثر لوصية من وصية الأم، فيكون الوصية الأب وأب الأب مثل ما شاف الشيخ. أيضا مسألة حق الحضانة، حق الحضانة الفقهاء يحطونه في موردين. هو اللي شرحته أنا لو كان ينافي حق الأجرة، لو كان في أجرة زي مثلا كما بينت أمس أنا مطلب معي أنه نفترض بأنه في الصورة هناك أجرة لا توجد مرأة متبرعة، فجاء شخص وأخذ هذه المرأة هذا الطفل عدوانا ففوت عليها الأجرة، هنا تفويت الأجرة. أيضا حتى لو كانت تبرع مثل ما أشار الشيخ أنه نفس حق الحضانة، لو فوت أحد على المرأة حق الحضانة فيجب عليه أن يفهمني وقع الكلام هل يتدارك حق الحضانة أو لا؟ فالسيد أخوي يقول لا يتدارك حق الحضانة. بعض الفقهاء قالوا يتدارك حق الحضانة حتى لو كانت مجانية. شفت المطلب؟ يعني أنا اللي شرحته يعني مختص يعني مقيد مضيق هنا لا، يعني مو على الأجرة أيضا لو فوت أي نفس حق الحضانة. مثلا هناك امرأة متبرعة أصلا وأخذت حق الحضانة، جاء شخص وأخذ هذا من؟ أخذ هذا الولد منها عدوانا، هل يجب أن يتدارك حق الحضانة مو الأجرة المترتبة على حق الحضانة؟ بس الأجرة شيء فتكون مسألة عامة لكن لا تكبر في مسألة 1395. وهذا تمام الكلام إن شاء الله تمت الكلام. تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته.